الحمد لله. بنت ملوك وكل اللي شفتها طبعا يتمناها، بس البنت شافت ابوها بيحب النبي طلع النبي. البنت حبت النبي محمد رفع، والوزير حافظ عليه وكل واحد بيحفظ على ابوه اقعد عشان الناس توجبك له. طبعا اللي بيحفظ بيحفظ نفسه، واللي بيحفظ بالخير للناس ربنا بيجيب له الخير، واللي بيسعى للشر للناس بيعبد لوحده. وحب طبعا ايه الوزير يتجوز بنته بدل ما يبقى وزير عاوز يبقى سلطان. فبصت يوم من الايام جلس وياه كده وقال له يا جلاله الملك دلوقتي انا الوزير وانت السلطان. قال له طبعا. قال له كان عشوا مات مع بعض. قال له ايه؟ قال له بنتي طبعا كده سيبني وانا اناسبك واتجوزني بنتك بنور وعيش سيبك وانت تسيبني. قال له ما مش مانع، بس سيب لما افكر اشاور البنيه. وروح على البيت كده وقال لبنته بدور ايه؟ يا بدور نعمه طبعا. قال لها الوزير طلبت مني تكون شريكة حياته. قامت البنت قالت له كده يا بابا مش انت بتحب النبي وانا بحب النبي؟ ده انسان ظالم. والبنت بصت له ايه كبير بتقول له اول عليا بعمي بعمي وما شفوش وموت من الجوع يا ابويا ولا راجل عديم الضمير وضلالي يا ما بحبوش، ده لئيم ومكار وخاين يا ما تأمنوش. وانا عارفه برضو يا بابا اني ما هنش عليك ونصيحه مني اليك بصراحه ما تنهبوش. حرام يا بابا تعذبني، الفكر جالها شال بالها وعقلها تاه على الفرشة نايمة مريضة على الفرشة نايمة مريضة بتبكي وتقول لأخي لي يشتكي ولا لصدر حنون كترت علي الهموم صبرني معاها وفتحت له رجع معاها بنتي فتحت عينها وشافته خش الحجرة راحت قايمة على قدمها من الفراش وقفلت ايديه وشوية عسل وساعة ما شفتهم راح المرض بقدرة الواحد الرحمن وربنا عطاها جمال على الأن. الشيطان قال له ايه؟ شيخ محمد قال له دعم. قال له اسمع بقى ربنا بيقول ايه؟ قال له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن سرايا ومتكبرين وحتكلم. قال له عشان ايه؟ قال له عشان اتعهدت بيني بالرافع السماء بنت ربنا نشتيها على ايديك هعطي لك اللي قلت عليه. قال له انا عاوز 1000 جنيه ولا عاوز سرايا ولا عاوز بلدين وشبهت الدنيا بالكلمه دي. قال له ايه؟ الشيخ محمد قال له السلطان ايه؟ بيقول له الدنيا تشبه السفينه محمله ركاب فيها السعد والشقي والحيل الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب يا سعيد والشقي والحيال والنصار والكل طمعان في نعيمها وهي خراب فهي عشان ينعشق ونحب يا ابن آدم احمل عمل ينفعك خليك بني آدم طبعا بقى السلطان من حبايبه وطبعا مع الناس الصالحين والبنت حبت اللي من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام معاها 3 4 بنات كده وجايه من الشيخ محمد للزياره قابلها الظالم بحشيشه وياه وقال لها حضور انت جايه من عند الكذاب النصاب محمد اللي بيقولوا عليه ده ولي من اولياء الله وهو بياكل من 10 9 وخدع وكذاب. قامت البنت قالت له ايه؟ انت بتسيبني في الاشراف؟ وقالت له ايه؟ قالت له اخلص يا ابو اخلاق بطاله وانا زيك لفعل الشر ميانا. ده انت اللي غدار وعايش على البلد عالم مش ممكن اخدك ولا تبقى في يوم زوجي الدنيا خربت خلاص ولا عادش رجالة. ده انا عادش الا انت اللي في الدنيا لوحدك لديه محب من حضرة النبي والناس الصالحين. قال لها طيب بكرة تسمعها نسمع حلو قوي، لازم هخليه من خيله بتاعته الصغير والكبير هيتفرج عليه. وحب يحط فتنة والحكة بتقول ايه؟ اشد من القتل توقيعك ما بين اثنين، وشر من الشر تفريقك ما بين حبيبين. والفتنة تكون ايه؟ راح على بنت من اهل القرية وكانت اسمها فكرية وكانت مشركة، والولي قال لها خدي 1000 جنيه اهم، وعايزك النبي قبل المغرب ساعتين تخبطي كده على الشيخ محمد ويفتح لك وتقعدوا في الاثنين سوا وتغريه في جمالك وهتقول انا والجماعه دول وهقبض عليك واديله الشطاره. خايف ال 1000 جنيه راحت له نص الليل. دخلت معه في الخلوة اجلس رغيها، ابوه قال لها ايه؟ يعني يا بتقول ايه؟ قالت له يا يعني ايه؟ قالت له خلي عندك شويه بقى شوف الجمال. قال لها حرام عليك والله، البس هدومك ده دلوقتي احنا في ساعه عباده وبعد ربنا بصلي على النبي. قالت له عليه الصلاه والسلام ما عشان اذا انت عارف ده يعني ده مش معمل ده. صاحبتنا شبه التغريب بالجمال بتاعها. ام هو طبعا مش ممكن ان اتقالت له ايه؟ فخد 1000 جنيه هم. قال لها طب خلي الفلوس وياك. عرض عليه 1000 جنيه وقعدوا ساعتين طوال ومش ممكن بصلها بصه تهزم ربنا. قالت هي قالت يعني مش ممكن؟ قال لها مش ممكن. قامت بصت له كده وقالت له هاودني. قال لها وما قلتكيش هتعملي ايه؟ قالت له هخلي الصغير والكبير يتفرج عليه. وبصت له كده وقالت له ايه؟ قالت له ام يا حبيبي العمر واتمتع بقالي ساعتين بعينك وليه بتتمنى؟ هتقوم تشوف مطلوبي ولا بقى ارفع صوتي واصرخ ارمي عليك مش راجل تبقى في ضيحة بجلابي اللي ما شافيش مع ايه رايك ايه يا حرام؟ طبعا قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني شوف. قال لها طب هقوم بطلبك وهنفذهولك بس انا ليا طلب واحد. الله عاوز ايه؟ اسمع. قال لها تهمليني 10 دقايق ولا 5 دقايق؟ الله هتروح ايه؟ قال لها هخش الحمام مسافه 5 دقايق نفذ الطلبات. قالت الحمام ده فين؟ قدامك الحمامه. راحت وياه وصاحبنا فتح الحمام وخش الحمام وقفلت علينا في شباك اليماس ولا باب اليماد الا الباب اللي هو خش منه. خش جوه الحمام وقفلت عليه وهو جوه نادى رب السماء وقال ايه؟ يا الله يا رحمن يا قهار يا رحيم يا الله يا رب انت قلت وقولك الحق في كلامك العظيم. وقرأ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. ارتاح يا حبيبي ارتاح عشان نقرا ربنا. ايوه صح. اين المخرج؟ ده كلامك انت قلت فيه كده. انا خدت منك ما بصيتش للمعصيه. اين المخرج ده؟ يا سلام. هو قال يا رب ومن يتق الله يجعل له مخرجا وربنا وياه. ربنا امرنا بايه؟ ويبص شاف منظر بالعين ويبصي شاف منظر بالعين ان شقت الحيطون يخفيه خرب بسرعة فرم بتعين وحط ديله في سنان وصار وبعد مدة قال الجرى ايه الشيخ ما بيرضش بقى ليه يمكن يكون فاكر اهزار يا شيخ محمد ده نبيلك يا شيخ محمد ده نبيلك لجيلي يا حبيبي لجيلك تعمل يا ليت من Thank you. شقت نصين بقدرة الواحد الرحمن. وشاف الطريق حلو كده خد بعض وطلع يجري وهي صاحبتها تخبط. تسلي تخبط يا عم الشيخ محمد ما حدش يرد عليها. قافل ما غلبت راحت فاتحه باب الحمام وشافت طبعا الحمام مش موجود فيه. بصت شافت الحته مكانها فين وشافته طبعا في السكه عمال يجري خلته بيجري قدامها وهي ايه؟ وهي تجري وراها. وقوليها والله معصر حرام عليك يا أمة الله هو بيني بيني اختار هو بيني بيني اختار. قالت له ايه اتكلمني قالت له قال اتكلمني زعق وقال بعد عني قالت له ايه اتكلمني زعق وقال بعد عني قالت له حالة جلمني مش ممكن يلي بتوحد الله. ايه اتكلمني قال لا ده عاد عني. هو يا رب جيلي شوية بص شاف منظر ايه الشيخ لمعسكر جاي الشيخ لمعسكر جاي عارف يرزق بطراتي مش كهالو الشيخ لما عسكر جاي عايش ينظر ضبط ردي يشكو قالوا رايح على فين قدرنا عاشقني يا ربطر شاف الظلم حواليه واولهم قاسم اللي هو الوزير تعال وراح عمل ابن شاف المسكين بوجهه فكريه بصت له كده وقالت له قاسم الالف جنيه بتوعهم ولاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين وقف نظره كده وقالت له ايه؟ سيبوا يا قاسم سيبوا سيبوا مالك بس وماله مالك بس وماله سيبه من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ قالت اللي حصل اسمع. وقالت ايه؟ شفت بعيني ما حديش قلب شفت بعيني ما حديش قلب وين السعادة حصل وحصل طلب السماح يا كريم اتلس فيه. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نريد الحكمة شوية ازاي. راحوا الجماعة والظالم قدامهم وراحوا على الحمام ايشوم الجبال ده ما كانش مشروع. هو خش يتخلص مني والاخر بعد 10 دقايق فتح الحمام ما لقيتوش جوه وشفت الجبال مشروع السلم والسكة دي ناس شايفين. قال طبعا حب يعمل فتنة اكتر. عمل ايه؟ الله تعالى بقى قال وانت وهو احنا الثلاثة لوحدنا ونخش الخلوة وحافظ عهد عليه ابقى من دراويش زي السلطان وحبيب السلطان كده حتوب. الله طبعا خش في الخلوة الثلاثة والرابع رافع السماء اللي بتوحد الله والجماعة في قدام الخلوة. انا الشيخ محمد على ضمير اللي يقول اتوبت الى الله ربنا كل فمن تاب من بعض من راضحة ان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اهلا وسهلا. شوف يا سيدي شوف باب التوبه حلو ازاي. قال له ده انا هتوب قوي وصاحبنا خلاه خلص الايه الشريفه وراح جايب السيف من يمه الثانيه وعلى فكريه كده وضربها موتها. عملت ايه الجماعه اللي وياها؟ قبضوها اليوم الحبس في المظالم والظالم اللي قتل عايش في خير ونعيم لكن الإله مطلع على كل شيء وعليم والحق لازم يظهر يا ناس ويبان وكل إنسان جبان هيشوف العذاب في جحيم. حط الحديث في البيت زفوا في كل شوارع مصر نصوا في حتى أبان العصر دخلوا على السلطان في القصر قالوا له قوم شوف صاحبك قوم البنت دي لقيناها أحداث مقتولة والجيل ملابسة من حلو شرقنا وجبناه لابد من إعدامه اليوم الشوشان قال مش معقول يا خلق قولوا كلام معقول يا شيخ محمد رد يقول قولي الحقيقة المظلوم ازاي دي دخلت في الخلوة مش انت قافل من جواه بهية دخلت بالقوة قولي الحقيقة المظلوم يا ناس مفيش شاهد عندي احكم بإعدام يا والدي في خلوة في حفلة إلى حدي مكتوب علي قبر المظلوم صلوا على رسول الله. خدوا صاحبنا وظلموه وكتفوه وراحوا على السلطان اتفضل يا سيدي ادي الشيخ محمد بتاعك اللي انت من دراويشه وبتقول ولي من اولياء الله الصالحين شوف بيعمل ايه والعمل عمل قوية والفعل فعل شاكل اتفضل ادي الشهود اهم والبنت اللي ميتها قدامهم اهي والشهود اهم والشهود بتقول ايه بقى اسمع. الدنيا ليها محكمة شهداء مأجورين يغيروا يبدلوا حسب الشهادة لمين الدنيا ليها محكمة شهداء مأجورين يغيروا يبدلوا حسب الشهادة لمين والأسرى لها محكمة قاضيها يبقى مين ملك الملوك ربنا هو اله الا الله وقفين ومتأذرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق الله العظيم. وقفين كده وظلموا البريء وقالوا ايوه يا جلالة الملك هو اللي موتنا واحنا شهداء عليه وتسمح لي هنا كمان. طبعا السلطان قال له تعالى بقي يا اخوي عندك شهود؟ قال لي الشاهد علام الغيوب. قال طبعا دلوقتي كم شاهد اهو انت ما عندكش اثبات. قال لي شوف اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه هنشنقك هنموتك. قال لهم طبعا هموت على قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم علي بالاذان ظلما الذي بتوحد الله. قال لهم وانتوا عاوزين تحكموا عليا كده مره واحده مش اللي اكرمك ايه ولا عاوز ايه؟ انت عاوز ايه؟ تاكل ايه ولا تشرب ايه ولا عاوز تشوف مني ولا لك الامن فلوس؟ قال لهم انا عاوز اكل ولا عاوز اشرب ولا عاوز اشوف حد انا ليا اربع طلبات. ايه ايه ايه ايه؟ قال لهم اول طلب ليا ان عرض الخميس وبكره الجمعه تهيلوني اصلي بكره الجمعه في الازهر الشريف. طيب والطلب الثاني ايه؟ قال لهم الطلب الثاني تنفيذ حكم الاعدام عليا في ميدان سيدي ابو الشهداء سيدنا الحسين. طيب والطلب الثالث ايه؟ قال لهم الطلب الثالث الست اللي انا متهم بقتلها تكون موجوده ساعه تنفيذ حكم الاعدام عليا عشان تبقى شاهد بيني وبينكم بين يدي الله. ورابع وصيه حولها للسلطان نور الدين وبطل السلطان وقال صلوا على صفوة المتعال. قال ايه؟ اضربني بالسيف ضربة واحدة ما تنساش طلعت الروح بالدعوات ما تنساش وجثة الطاهرة من دم ما تغسلهاش دم الشهادة وسامري من شرفه ما تحرمناش تكفني في برديتي اوعى تجيب قماش وقبري في خلوتي مبني جاهز ببلاش واللي يشيلوني دراويشي ودي وصية ودي وصية وديني قلت الوصية أرجوك ما تنساهاش. وصلوا الجمعة وبعد ما صلوا الجمعة على ميدان سيدي أبو الشهداء سيدنا الحسين وقدام الناس المتواضعين كده الناس الصالحين الناس الطاهرة الطاهرة اللي بتوحد الله والبنت ميتة قدامهم جه جنبها كده عملت ايه؟ وقد شعرها عظمها قعدت ريحة يكلمها وقد شعرها عظمها قعدت ريحة يكلمها كلام شريب وبينها والناس تقول شوفوا المجنون قعد فرح يكلمها كلام شريب وبينها قعد يتكلم وياها وهي ميتة وليس كده ألمها البريء المظلوم وضرع كده لرب السماء وصار يقول صلوا على طهرة. قال ايه؟ بيقول يا ناصر الحق يا سامع دعاء المظلوم احييها يا رب تشهد لي في هذا اليوم وغمز البنية وقال لها قومي كفاية نوم رجعت فيها الروح بأمر الله قالت نادت وقالت الشيخ بريء مظلوم. Yeah. تحييها يا رب تشهد لي في هذا اليوم. وغمد البنية وقال لها قومي كسانهم. لقيت فيها الروح بأمر الله يا ناس قامت نادت وقالت الشيخ بريء مظلوم. مظلوم يا ناس من دم بريء الشيخ محمد ذوق ورقيه ويا رب ما يأذي اللي أذاه أتم عطاني ألف جنيه عشان أروح بجمالي وغريه ويجي يعمل كبس عليه لكن الإله من فضل حماه رحت وحاولت معاه مرضاش طلعت له ألف جنيه كاش رمعوا في وشي وما زالت وربنا حفظونا الجاه وانشقت الحفظ بنصفين قدام عيني يا ناس الاثنين خرجنا منها يا مستمعين انا وهو نقول الله اسم ابين يرجع مين عالخير وتاني وقتل مين والشيخ ده حاول يجيبني ضربوك في النور الله والشيخ ده حاول يجيبني والشيخ ده حاول يجيبني ضربوه كتير من نول الله وقامت على قدمها اللي بتوحد الله وربنا بيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم. بعد ما برئته من هنا رزقت مات الثاني اللي بتوحد الله لان محدش مات ورجع ثاني. ربنا قال للنبي ايه بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تقسمون صدق الله العظيم. وقال في الحقيقه والشيخ محمد كده عمل لها منامه في الخلوه وبعد شويه الجماعه قاموا على صاحبنا الظالم الغدار اللي هو قاتل شرابيه. نعم كويس قوي كده الكلام بتاع الفجر صلبوه وولعوا فيه وحرقوه ورموه اربع في كل مكان. بص السلطان قال لي ايه السلطان جوزه بنته على الوزير على ملكته وربنا على كرامته السلطان جوزه بنته جوز بنت الشيخ محمد بنته وساعة ما جوزه بنته كده شافت النبي في النوم البنت قالت ايه قالت انت من يا حبيب قلبي قالت انت من يا حبيب قلبي انا لما شفتك ذا الكربي قال لها انا الهادي العربي شاف النبي كلهم في النوم قال الكلمه اللي النبي هيسمعها دلوقتي قال ايه بقى النبي هيسمعها ايه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على